بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. ولك الحمد يا ربنا أن وفقت حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم، ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذه القلعة الإيمانية، من هذه القلعة العلمية التي أنارت مصر وانطلق نورها إلى العالم كله من الجامع الأزهر. نعم إخوة الإيمان، هو أزهر أي منير، هو أزهر أي واضح، هو أزهر أن ينشر وسطية الإسلام في كل مكان ويأخذ بيد العباد والبلاد إلى دين الخالق الديان. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من الجامع الأزهر، ولا يمل الإنسان من تكرار هذا الاسم العظيم الذي أنار ولا يزال ينير. ونبدأ لقاءنا إخوة الإيمان بالقرآن الكريم وتلاوة اليوم من آخر سورة الأعراف، وهذه السورة تذكرنا بأصحاب الأعراف. هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ينتظرون بجانب سور بين الجنة والنار، ينتظرون فصل الحق تبارك وتعالى فيهم. ومما لا شك فيه أن رحمة الله سوف تشملهم، لأن رحمته وسعت كل شيء. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من رحمتك في الدنيا والآخرة، وأن تنزل رحماتك وبركاتك على مصر والمصريين والعالم الإسلامي كله. هيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله على الآية 89 بعد 100 من سورة الأعراف، ونستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل منها زوجها ليسكن ألهم أرجو Thank you.

ليس فقط بغيره. الله أكبر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الله أكبر. اشكر الله. ودون الجزر من القول بالغدو والآصال ولا تكن لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بهذه التلاوة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت من آخر سورة الأعراف، واستمعنا فيها إلى آية عظيمة لا بد أن يضعها الإنسان نصب عينيه، فما أجمل أن يكون ولينا هو الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين تشملهم بالعناية والرعاية والحفظ والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ حسين حسن السويفي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، يا رب ما وأعز آمالي وأعز أنت الكريم، أنت الحليم، أنت الكريم، سلاما دائما المختار ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار والآل. إن الخليل وقد أرسى قواعدها. إن الخليل وقد أرسى قواعدها يرجو قبولا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن الشيخ حسين حسن السويفي بصلاة الفجر من هنا من هذه القلعة الإيمانية من هذه القلعة النورانية من هذه القلعة العلمية الجامع الأزهر بمدينة القاهرة العامرة أيها الإخوة المؤمنون لقد أكرم الله عز وجل حجاج بيت الله الحرام وأتم عليهم حجهم بسلام وأمان منهم من عاد إلى وطنه سالما غانما ومنهم من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه وللوقوف أمامه يعترف بفضله على البشرية كلها فماذا بعد الحج إن بعد الحج استثمار لما كان في الحج فحجاج بيت الله الحرام أحرموا وتركوا زينة الدنيا وبهجتها وهم يعودون يحملون في نيتهم الزهد في الدنيا وترك ما فيها من أمور تغضب الحق تبارك وتعالى. حجاج بيت الله الحرام سعوا بين الصفا والمروة، وبعد عودتهم يصرون على السعي والعمل من أجل طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حجاج بيت الله الحرام تعلقوا ببيت الله الحرام، وهم في أوطانهم يتعلقون بالله ويتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحن قلوبهم إلى بيوت الله في كل مكان، فيهرعون إلى الصلاة إذا سمعوا الله أكبر. حجاج بيت الله الحرام تركوا الرفث والفسوق، وهم كذلك بعد عودتهم يتركون إيذاء الناس، ينشرون الحب والوفاق والوئام والمعاملة الحقة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بعد الحج استثمار لما كان في الحج من خلق إسلامي عظيم يرى ثماره الخلق كلهم أجمعون. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام ومن أداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عيد حسن أبو عشرة، يطيب لنا أن نستمع الآن إلى هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير ضان. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا، من هذه المنارة العلمية، من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ومبتهلا الشيخ حسين حسن السويفي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عيد حسن أبو عشرة. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من أسرة الهندسة الإذاعية، وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.